السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ قليل إن شاء الله نجيب عليه بإذن الله. بس نستفتح بشيء من القراءة ما نطول القراءة عشان سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاضطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية المشروعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالأمس ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بحكم دخول مكة، ومن أين يدخلها، وأي وقت أحب. وقلنا إن هذه الأمور قد لا تتسنى للحاج، ففي أي وقت دخل من ليل أو نهار فلا حرج، وإن شاء الله على خير وأجر، ومن أي باب أو موضع دخل، ومن أي جهة كذلك. لكن الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة وأتى الحرم ضحى، وأتاها من الجهة الشمالية من باب المعلات، من جهة ثنية المعلات أو الحجون، ودخل من باب السلام أو باب بني شيبة، إلا أنه قد لا يتيسر لك ذلك. ثم ذكر ما يتصل بالطواف وما ينبغي أن يكون عليه، وأن يصلي بعد ذلك ركعتين، وهاتين الركعتين يصليهما كيفما اتفق في أي موضع من المسجد. وإن تيسر وتذكرت أن تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالثانية بقول هو الله أحد، فهذا حسن، فقد صنع هذا عليه الصلاة والسلام. ثم الآن يذكر شيء أيضا مما يتصل، بعد أن ذكر ما يتصل بالرمل، وأنه إن تيسر له أن يرمل الأشواط الثلاثة الأولى فقط فهذا حسن وطيب، وإن كان لا يستطيع من الزحام أو لتعب أو مرض أو ترافقه نسوة أو شيخ كبير فلا حرج. ثم هناك حكم آخر وهو الاطباع، وهو الكشف عن العاتق الأيمن. فيستحب لمن طاف طواف القدوم، طواف القدوم فقط، أول ما تدخل مكة، طواف العمرة أو طواف القدوم بحسب الحال، فيستحسن أن تكشف عن العاتق الأيمن أثناء ثلاثة أشواط، بل في كل الطواف، وبعده تعود وتضع تستر العاتق، ولا ينبغي أن تكشفه قبل الطواف بوقت إلا إذا أردت الطواف. وبعده كذلك إذا أردت تصلي يتأكد عليك أن تستر العاتقين معا، لأنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فينبغي أن تستر العاتقين معا عند الصلاة. فهذه سنة خاصة أثناء طواف القدوم فقط، أما عند طواف الإفاضة وطواف الحج أو طواف سنة أردت تطوف زيادة فلا تكشف عن عاتقك ولا ترمل. فالرمل والاطباع الكشف عن العاتق فقط عند طواف القدوم. وكذلك يستحب أثناء الطواف أن تذكر الله وتشغل نفسك بالذكر والدعاء والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن من حين ما تشرع. إن قلت الدعاء الذي ذكره المؤلف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قد ورد عن بعض السلف فحسن. إن لم يحضرك هذا الدعاء فمن الأدعية القرآنية التي تعتبر أفضل الأدعية، مثل ما في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأصلح لي في ذريتي، ومن هذا القبيل. وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام: وخاصة بين الركنين ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما بين اليماني والحجر الأسود تقول، وتكثر من التسبيح والتهليل والتحميد وتلاوة ما تحفظ من القرآن، فهذا أفضل من أن تتشاغل بما في بعض النسخ أدعية الشوط الأول الثاني، هذا في الحقيقة اجتهاد من بعض الناس، وأفضل منه أن تدعو بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. فقد ورد في الحديث إما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله رخص لكم أو أذن لكم أن تتكلموا فلا تتكلموا إلا بخير أو لا تتكلموا بهجر، فلا حرج إذا كان أمر لازم أن تسأل صاحبك أو تجيبه على سؤاله أو شيء من هذا القبيل ما دام كلاما مباحا، لكن لا ينبغي لك أن تتشغل بالكلام المباح، فأنت في موقف وعبادة ينبغي أن تستغلها بالذكر والعبادة والتفكر، وتتذكر مقام إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام وكان يبنيان البيت، وتتذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف من هذا الموضع الذي تطوف منه والصحابة رضي الله عنهم، فتعتبر ولعل الله يزيدك إيمانا ويثبتك ويختم لنا ولكم بخير. نعم. ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا، لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود وكصلاة الجنازة وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا. فهذا أمر آخر من أحكام الطواف، وهو أن الطائف يؤمر أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر الذي هو الانتقاض ببعض النواقض، أو الحدث الأكبر الذي هو الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة، فلا بد أن تغتسل من حيضها إذا انقطع دمها وترفع عنها هذا الحدث الأكبر أو الجنابة، فهذا الطائف مأمور به، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يذهب إلى أنه ليس بشرط، بحيث أنه لو اختلت الطهارة عنده فسد طوافه، لكنه واجب متحتم، إنما بعض الفقهاء يرى أنه شرط ويشدد فيه، ويرى أنه من لم يطف طاهرا فطوافه لا يصلح. أما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فعنده الطهارة واجبة، لكن عدمها لا يفسد الطواف، ويجبر عنده بدم، يجبر بدم. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه لا حرج إذا انتقض وضوءه أو نسي أن يتوضأ أو ما إلى ذلك فلا عليه، لكن ينبغي أن يجبر هذا بدم، وطوافه إن شاء الله صحيح. نعم. والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لأن الطواف بالبيت صلاة. فهذا يعني فيما يتصل في الاستدلال لشأن الطهارة. فهذه روايات عن أحمد ويرويها عن الأئمة مثل حماد بن زيد ومنصور بن المعتمر من كبار الأئمة من التابعين أو تابع التابعين يذهبون إلى هذا وأنها ليست بشرط لكنها واجبة. ما يعني هذا أنك تتساهل بل واجبة. ومن العلماء من يرى أنه يلزمه دم إذا لم يطف طاهرا لكن لا يشدد مثل الآخرين الذين يقولون لا ينفع الدم في هذا بل لابد أن يعيد الطواف بل يكفي هذا. وإن أراد أن يعيد الطواف ولا يكون عليه دم فيعيد الطواف. نعم. وقد اختلفت الروايات عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط. نعم. ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام أو ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت وما زال الحمام بمكة لكن الاحتياط حسن ما لم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. يشير إلى ما يفعل بعض الناس من التشدد فتجده إذا أراد أن يطوف في غير إحرام يلبس جورب أو ربما يلبس شيء من حذاء مخصص حتى لا يطأ ذرق الحمام باعتبار أنه نجس أو يضع على يديه شراب أو شيء من هذا حتى لا يمس النساء على اعتبار المذهب الذي يرى انتقاض الوضوء بمس النساء. فالشيخ رحمه الله يرى أن هذا ليس من السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطوفون بالبيت والحمام موجود ويكون منه ذرق وشيء من ذلك ومع ذلك لا يبالون بهذا ولا يعتبرونه منجسا لهم. ولو أن إنسانا في المطاف وهو في حالة ازدحام نساء فربما تمس يده بدن امرأة من غير قصد وليس هو بحال شهوة هذا المفترض بالمحرم وبالطائف بالبيت. فكون هذا يحصل عن غير قصد أو ما إلى ذلك أو تكون زوجته معه ويده بيدها كما قلنا بالأمس فلا حرج إلا إذا تحركت الشهوة فهذا أمر آخر. أما إذا لم يكن في الشهوة لم تكن الشهوة على بال منه فإنه في هذه الحالة لا ينتقض الوضوء وليس بحاجة إلى أن يلبس شيء يضع شيء على يديه حتى لا يحصل هذا الأمر. نعم. أكمل الفقرة هذه وأعلم وأعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كمن يخلع عليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة فإن هذا خطأ مخالف للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور. وكان هكذا يعني يشير إلى بعض المسائل التي الناس يعني تركوها. فقد يعمل الإنسان عمل يظن أنه اجتهاد منه لكنه يخالف السنة. فمثلا الصلاة بالنعال من السنة لكن الناس الآن باعتبار أن المساجد فرشت واعتني بفرشها فصاروا من أجل الفرش لا يصلون بالنعال. لكن لو صليت في الساحات مثلا لو صليت في الساحات أو في بيتك على فراش عادي أو لا تبالي أو في أي موضع كان أو صليت في الصحراء فمن السنة أن تصلي بالنعال. امتثل هذه السنة وصلي بنعالك. فهو كما قال عليه السلام: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالكم. وفي عدة مواضع هو عليه السلام يريد منا أن نخالف اليهود في عباداتنا وعاداتنا وسلوكنا وتصرفاتنا. فهذه لو دخل واحد المسجد بنا عليه وهما جديدتان نظيفتان لهب الناس وأنكروا عليه: هل مبتدع؟ هذه سنة. لكن الناس قد لا يعني يأخذون بالشرط الذي ذكره عليه السلام، وهو أنه ينبغي إذا دخلت المسجد أن تنظر وتتأكد أن نعليك طاهرتين، فإذا تأكدت من طهارتهما فصل. لكن باعتبار العوام والجهلة فلا ينبغي لك أن تثير مشاكل. أنت يعلم الله ما في نفسك من حرص على السنة، ولكن إذا كنت في مسجد متواضع فرشته متواضعة أو لا فرش فيه، أو صليت في الصحراء أو في بيتك أو في مثل الساحات خارج الحرم، فصل في نعالك إذا تحققت من طهارتهما. وكما يجوز أن يصلي في نعليه، فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزاه بالاتفاق. وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة، ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا. وهكذا أيضا الطواف لو طفت في نعليك ما دمت متحقق من طهارتهما فلا حرج عليك، إلا أن تؤذي الناس، قد تؤذيهم بنعالك وهم حفاة فلا ينبغي لك. أما إذا اتفق المطاف خفيف ونعالك نظيفة فهذه سنة ولا حرج. كذلك من به سلس بول أو نزيف دم متصل، أو امرأة مستحاضة معها نزيف، فلا حرج، اتقوا الله ما استطعتم. لكن ينبغي أن تتحفظ أن لا يسقط شيء من البول فيلوث بدنك أو ملابسك أو موضع طوافك أو صلاتك. وكذلك المرأة تتحفظ أن لا يخرج منها دم يلوث ما حولها، فإذا تحفظ فلا حرج ولا جبران دم عليه ولا شيء من ذلك، فيطوف بهذه الصفة. حتى العاري، وهذه صور يعني بعيدة ونسأل الله السلامة والعافية، لكن الفقهاء يفترضون لو أنه طاف ولم يجد ملابس وطاف عاريا وهو واجب عليه وضاق الوقت فليطف بالليل، مثل ما أن الصلاة إذا ضاق وقتها ولم تجد ما تستر به عورتك تصلي لله بالحالة التي أنت عليها. نكتفي بهذا.